وقولهم يغير أصله يوغير، لكن حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها وهما الياء والكسرة، يعني أن الواو حذفت في يوغير لوقوعها بين الياء والكسرة، لأن الياء تناسب الكسرة والكسرة تناسب الياء، ولكن الواو أجنبية عنهما، فالواو لا تناسب الياء ولا تناسب الكسرة، فلما وقعت بينهما استحقت الحذف، ولذلك أشار بعضهم بقوله وكنت كواو بين ياء وكسرة فلو رآني النحاة لحذفوني. وأما قولك أنا أوغار وأغير فأصله أيضا أوغير، لكن هنا لم تقع الواو بين الياء والكسرة، وإنما وقعت بين الهمزة والكسرة، ولذلك لا نقول حذفت لوقوعها بين عدوتيها لأنها لم تقع بينهما، ولكن نقول حذفت الواو حاملا على المضارع المبدوء بالياء، بمعنى أن نحمل المضارع المبدوء بالهمزة والنون والتاء على المضارع المبدوء بالياء، ليكون المضارع كله، لتكون بنية المضارع كلها في هذا الفعل على نسق واحد وعلى طريقة واحدة. نحن نوغار ونغير كذلك، نغير أصله نوغير على وزن نفعيل، حذفت الواو حملا على المضارع المبدوء بالياء. وأنت توغار وتغير، يعني دائما نحذف الواو في المكسور، أما المفتوح فلا، لأن المفتوح لا تقع فيه الواو بين الياء والكسرة، وإنما تقع بين الياء والياء والفتحة. وأنت توغارين وتغيرين، تغيرين أصله توغيرين، حذفت الواو حملا على المضارع المبدوء بالياء. الفعل الثالث وحيرا، وحيرا صدره إذا امتلأ من الحقد أو إذا غضب، يقال وحيرا يوحار ويحير، وهو مثل وغير يوغار ويغير، فنقول يحير أصله يوحير، حذفت الواو لوقوعها بين عدوتها وهما الياء والكسرة. أنا أوحار وأحير، وأنت توحار وتحير، وأنت تحارين وتوحرين، وأنتما توحران وتحيران، وأنتم توحرون وتحيرون، وأنتن توحرن وتحيرن، هو يوحر ويحير، هي توحر وتحير، هما يوحران ويحيران، يحيران أصله يوحيران، حذفت الواو لوقعها بين عدوتيها لأنها هنا وقعت بين الياء والكسرة. وكذلك هم يوحرون ويحيرون، وهن يوحرن ويحيرن. إذن دائما إذا كان مفتتحا بالياء نقول حذفت الواو حمل لوقعها بين عدوتيها وهما الياء والكسرة، وإذا افتتح بالتاء أو الهمزة أو النون نقول حذفت الواو حملا على المضارع المبدوء بالياء. إذن هذه ثلاثة أفعال، وجاني فيه من يحسب مع وغيرتا وحيرتا. الرابع نعم، وإليه أشار بقوله إنعم، إنعم أو إنعم، حال بحال، إنعم إنعم، لأن الأمر يتبع المضارع. نقول نعم فلان ينعم وينعم إذا حسنت حالته، نعم ينعم وينعم إذا حسنت حالته. من النعيم، أخذ من النعيم. والخامس بئس، وهو ضد نعيم، إذا ساءت حالته، بئس فلان إذا ساءت حالته، إذا افتقر، إذا كان فقيرا بئس. يبأس ويبئس، يبأس على وزن يفعل قياسا، ويبئس سماعا على وزن يفعل. إذن حسب وغير وحيرة نعيمة بائسة، هذه خمسة. والسادس يائسة، يائسة بمعنى قانطة، ومضارعه ييأس وييئس، ومنه لا تيأس من روح الله، لا تيأس، فيجوز أن يقرأ لا تيئس، لا تيئس من روح الله، إنه لا يي إنه لا ييئس من روح الله إلى القوم الكافر. السابع وهلا، نعم استوله وليها، أولا وليها بتقديم اللام، وليها يوله ويله، وهو مثل وغير. وليها الرجل إذا ذهب عقله، لفقد حبيب له من أهل أو مال، إذا مات أحد أهله أو فقد ماله ففقد عقله حزنا على ذلك، فيقال واليها يولاه، ويليه يولاه على وزن يفعل، ويليه على وزن يعيل، وأصله يوليه، حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها وهما الياء والكسرة. تقول أنت تليه، وأصله توليه على وزن تفعيل، حذفت الواو حملا على المضارع المبدوء بالياء. يابس، هذا هو الثامن. يبس، يبس الشيء، يبس الخبز أو اللحم أو الشجر إذا جف وذهبت رطوبته. يبس على وزن فاعل، ومضارعه ييبس وييبس، ييبس قياسا وييبس سماعا. وآخر هذه الأفعال التي ذكرها المؤلف وهيلة، بتقديم الهاء على اللام، وهيلة يوهال ويهيل، ويطلق على معنيين. يقال وهيل فلان إذا فزع، وهيل فلان إذا فزع، ويقال وهيل عن الشيء إذا نسيه، إذا تعدى بعن يكون بمعنى نسيه، وهلت عن كذا وكذا أي نسيته، وأما إذا لم يتعدى بعن فيكون بمعنى فزع، وهيل زيد أي فزع. يوهال على وزن يفعل قياسا، وياهيل، ويهيل أصله يوهيل على وزن يفعل، حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها وهما الياء والكسرة. وإذا قلنا أنا أهيل، أنا أهيل فأصله أوهيل، حذفت الواو حملا على المضارع المبدوء بالياء. إذن هذه 9 أفعال كلها ورد مضارعها بالوجهين، بالفتح قياسا وبالكسر شذوذا، إلا أننا نلاحظ تغييرا في الأفعال الواوية الفاء. الأفعال الواوية الفاء نلاحظ أنها إذا كسرت عين مضارعها تحذف فيها الواو، إما لوقوعها بين الياء والكسرة إذا كانت مفتتحة بالياء، وإما قياسا وحملا على المضارع المبدوء بالياء إذا افتتحت بالتاء أو النون أو الهمزة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجهان فيه من احسب مع وغير تواحير تنعم بئست يئست وله يبس وهيلا. إذن هذه الأفعال هي كلها على وزن فاعل، ولكن مضارعها جاء بالوجهين، جاء بوجه قياسي وهو الفتح، وجاء بوجه سماعي وهو الكسر. أكتفي بهذا القدر في انتظار أسئلتكم إن شاء الله تعالى وملاحظاتكم وإضافاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.